والفرع الضعيف يحتاج إلى تقوية. لكن هل هذا الفرق مؤثر؟ طيب دليل الأكل مما تركت تسميته سهوا في الذبح، نصوص عامة نعم تشمل هذا وهذا. الآن الصيد ما يقوم مقام الكتف، يقوم مقامه لكنه ليس هو الأصل. الصيد حاجة إن لم نقل ضرورة، لأنه لا يمكن الحصول عليه إلا بهذه الطريقة، وإلا الأصل الذبح. قالوا إذا كان أحدهما أقوى من الثاني اختلف الحكم، لا هذا ضعيف يحتاج إلى ما يدعمه. يعني مثل ما تفضل الأخ، الوضوء والتيمم، الوضوء والتيمم عند الحنفية الوضوء ما يحتاج إلى نية، لكن التيمم يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن هذا قوي ما يحتاج إلى تقوية، وهذا ضعيف يحتاج إلى تقوية. لكن هل هذا الكلام مؤثر أو غير مؤثر؟ الأدلة تشمل الاثنين بلا شك. فإن عفي عن الناس والساهي الأدلة التي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا في الذبح فالصيد مثله، وإن لم يعف عن هذا لعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه شمل هذا وهذا. نعم هذا لم نحرم منها، ماذا للمرة الثانية كالذبح إلا قالوا خلاص ما سميت ارميها للكلاب، المرة الثانية ما ينسى التسمية. المسألة السياق سياق اشتراط مو باستحباب أو وجوب، اشتراط. شو صاحبك؟ أما الصيد فقد مضى القول، وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد أنها شرط مع الذكر وتسقط بالسهو، وروي ذلك عن ابن عباس وابن قال مالك والثوري وابن حنيفة وإسحاق أبو حنيفة وإسحاق، ومن أباح مع نسية التسمية عليه عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيع، وعن أحمد أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو. وبه قال الشافعي لما ذكرنا في الصيد، قال أحمد إنما قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة، وذكر ذلك عن ابن عباس. ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية فلا بأس، وروى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، ولأنه قول من سمينا ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا. وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه محمول على من ترك التسمية تركت التسمية عليه عمدا بدليل قوله وإنه لفسق، والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق ويفارق الصيد، لأن ذبحه في غير محل فاعتبرت التسمية تقوية له والذبيحة بخلاف ذلك. ما ذكر من اشترط التسمية عمدا وسهوا؟ في الاثنين هاي الصيد الكتاب المعنى في الصيد الذي معنا اللي مش على عين المؤلف. هذا ما ذكرناه أن سبب التفريق أن الاصطياد ضعيف والذبح قوي ما يحتاج إلى تقوية، لكن هل هذه العلة مؤثرة؟ غير أشياء هل هي مؤثرة؟ أن هذا قوي وهذا ضعيف مع النصوص الصريحة القوية التي وردت مورد الاشتراط.